أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال بالطائفة الأولى من الروايات على عدم حجية خبر الواحد، وهذه الطائفة هي التي كانت واردة بهذا المضمون، وهو أن الخبر الذي لا يعلم بصدوره من المعصومين ليس حجة، وخبر الواحد كذلك لا يعلم بصدوره من المعصوم. قلنا إن هذا الاستدلال غير صحيح، أولا لما تقدم شرحه من أن هذه الطائفة واردة في فرض تعارض خبر الثقة مع خبر ثقة آخر. هناك يعطى هذا المقياس، ما يعلم بصدوره يؤخذ به، وما لا يعلم بصدوره من الخبرين المتعارضين لا يؤخذ به، وليس لهذه الطائفة دلالة على أن مطلق خبر الثقة لا يؤخذ به. هذا أولا. وثانيا، لنفرض غض النظر عن الجواب الأول، وأن هذه الطائفة تدل على عدم حجية خبر الثقة في نفسه حتى في غير فرض التعارض، لكن مع ذلك نقول الاستدلال بهذه الطائفة على المدعى غير تام، وذلك لأن هذه الطائفة كما تقدم متمثلة في روايتين وهما خبر واحد. حينئذ إما أن نفرض أننا نقطع بأنه لا ميزة في هاتين الروايتين على غيرهما من الروايات وأخبار الآحاد، وفي هذا الفرض يبطل الاستدلال بهما على عدم حجية غيرهما، لأننا نقطع بأن غيرهما إذا لم يكن حجة هما أيضا ليس حجة حسب الفرض. نقطع بهذا لأنه ليس لهما ميزة على غيرهما، ففي هذا الفرض الاستدلال بهاتين الروايتين على عدم حجية غيرهما استدلال باطل وغير معقول، لأن هاتين الروايتين لو أصبحتا حجة يلزم من حجيتهما القطع بكذبهما، القطع بكذب مضمونهما كما تقدم شرحه. هذا في الفرض الأول، إذن ما ممكن جعل الحجية لهاتين الروايتين. الآن نفترض أننا نتنزل عن هذا الفرض، ونفرض أننا لا نقطع بعدم الفرق بين هاتين الروايتين وبين غيرهما من أخبار الآحاد، أفرض نحتمل أن فيهما ميزة وخصوصية تكون هي موجبة لأن تجعل الحجية لهما دون غيرهما من أخبار الآحاد، افرضوا نحتمل هذا المعنى، فلا يأتي ذاك الإشكال الذي كان يأتي في الفرض السابق، لا يلزم من حجيتهما القطع بكذب مضمونهما، لا، من نحتمل أن يكون حجة ويكون مضمونهما صادقا، ومضمونهما ما هو؟ مضمونهما أن غيرهما من أخبار الآحاد ليس حجة، هذا نحتمل أن يكون صادق. خب، مع ذلك في هذا الفرض الثاني أيضا نقول هاتان الروايتان لا تصلحان للاستدلال بهما على عدم حجية غيرهما من أخبار الآحاد. لماذا؟ لأنه افرضوا جعل الحجية لهما دون غيرهما هذا معقول ثبوتا، لكن لا دليل لنا إثباتا على هذا التفكيك بينهما وبين غيرهما من أخبار الآحاد، إثباتا لا سبيل لنا إلى الوصول إلى هذا التفكيك، ثبوتا معقول ممكن، لكن إثباتا كيف نصل إلى هذا التفكيك ونقول فعلا هما حجة دون غيرهما من أخبار الآحاد؟ هذا التفكيك لا سبيل لنا إلى إثباته، وذلك لأن هذا التفكيك إما أن يفترض أنه تفكيك بحسب الدلالة والظهور، وإما أن يفترض أنه تفكيك بحسب السند، وتعلمون أن الخبر له دلالة وظهور، له جانب الدلالة والظهور، كل خبر كل رواية وفيه جانب السند والصدور. خب، نريد أن نفكك بين هاتين الروايتين وبين غيرهما من أخبار الآحاد، نفكك بحسب الدلالة والظهور أم نريد أن نفكك بحسب السند؟ واحد واحد. أما التفكيك بحسب الدلالة والظهور فبأن يدعى أن هاتين الروايتين ليس لهما ظهور، ليس لهما دلالة، ليس لهما ظهور في نفي حجية نفسهما، ليس لهما ظهور ودلالة في عدم حجية نفسهما، وإنما ظاهرتان في نفي حجية غيرهما من أخبار الآحاد. هذا التفكيك بحسب الدلالة. أن نقول بأن الروايتين ليس لهما ظهور في أن نفسهما ليس حجة، هكذا ظهور ما به، وإنما هما ظاهرتان في نفي حجية غيرهما، هذا التفكيك بحسب الدلالة. هذا التفكيك لا وجه له، لا مبرر له، لا دليل عليه. لماذا؟ لأن المبررات التي تبرر أن نقول بهذا التفكيك أحد أمور ثلاثة، وكلها لا سبيل إليها في المقام. المبرر الأول الذي يبرر هذا التفكيك ويصحح لنا أن نقول بأن الروايتين لا تدلان على عدم حجية نفسهما. المبرر الأول هو أن يقال بأن الكلام أساسا لا يشمل نفسه، كل كلام لا يشمل نفسه، شمول الكلام لنفسه هذا خلاف ظاهر الكلام، ظاهر الكلام شموله لغير نفسه. مثلا لو أن شخصا قال أخباري كاذبة، مثلا ظاهر كلامه هذا أنه ما يريد ما يقصد حتى نفس هذا الخبر، عندما يقول أخباري كاذبة هو نفس هذا الكلام هم خبره، ظاهر كلامه أنه يقصد غير هذا الخبر، يعني سائر أخباري كاذبة. فالكلام لا يشمل نفسه، شمول الكلام لنفسه خلاف الظاهر. هذا أحد المبررات للقول بأنه إذن هاتان الروايتان لا تدلان، ليس لهما ظهور في شمولهما لنفسهما، ليس لهما دلالة في أنهما ليسا حجة، وإنما تقصدان عدم حجية غيرهما من أخبار الأحاد. هم أيضا كذلك، هم يدل على أن هذا الخبر صادق، صدق هذا الخبر أو كذبه يجب أن نعلمه من شيء آخر، من نفس هذا الكلام. هذا ادعاء يقال أن شمول الكلام لنفسه خلاف الظاهر عرفا، هذا مبرر. إذن هاتان الروايتان شمولهما لنفسهما خلاف الظاهر، ليس لهما ظهور في أنهما عندما يقولان أن خبر الواحد ليس حجة كلامهما يشمل نفسهما، لا ليس له ظهور. هذا المبرر الأول. المبرر الثاني للقول بالتفكيك هو أن يقال أن الكلام لو شمل نفسه هذا يلزم منه المحال. لماذا؟ إذ لا يعقل حجية كلام في حجيته في إثبات أي شيء، في إثبات عدم حجية نفسه، هذا غير معقول. هذا مبرر آخر، ها غير ذات، ذاك المبرر أنه مخالف للظهور العرفي، هذا مبرر آخر أقوى من ذلك وأرقى، يدعي الاستحالة، محال أن يكون كلام حجة في إثبات ماذا؟ في إثبات أنه هو محجة، هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأنه هذه الحجية، حجية كلام في إثبات عدم حجية نفسه، هذه الحجية لا يترتب عليها لا تنجيز لا تعذير أبدا. الشارع عندما يجعل الحجية لشيء يجعل الحجية لكي يكون ذاك الشيء شنو؟ منجزا أو معذرا. الحجية حقيقتها وروحها عبارة عن المنجزية والمعذرية. ماذا يترتب على جعل الحجية لهذا الكلام الذي يراد أن يكون حجة في إثبات عدم حجية نفسه؟ شو يترتب على هذا؟ افرضوا هذا كلام صار حجة، بالنتيجة أثبت ماذا؟ أثبت أن نفسه ليس حجة، إذن ها الحجية لغو، لم يترتب عليها تنجيز أو تعذير، هو أسقط نفسه هذا الكلام، بالتالي صفر، صرنا مثل الأول. يعني وجود هذه الحجية لهذا الكلام وعدم وجود هذه الحجية لهذا الكلام سواء، هذا مبرر ثاني للقول بأن الكلام ما يشمل نفسه. المبرر الثالث أن يقال أنه أساسا يستحيل أن يكون شيء ما مستلزما لعدمه. هذه الحجية مستلزمة لعدم الحجية. لو كان هذا الكلام حجة في إثبات عدم حجية نفسه، إذن حجيته تستلزم شنو؟ عدم حجيته. وما يستلزم ثبوته عدمه هذا أصلا محال. هيك شيء، هكذا شيء محال أن يتحقق في هذا العالم، أن يكون شيء ثبوته ووجوده مستلزما لعدمه. هذه مبررات ثلاثة للقول بأنه إذن هاتان الروايتان لا تشملان نفسهما. عندما تقولان أن أخبار الآحاد ليس حجة لا تشملان نفسهما، إما لأن شمولهما لنفسهما خلاف الظاهر عرفا، أو لأنه يستلزم أن تكون هذه جعل هذه الحجية غير معقولة مستحيلة من باب أنه لا يترتب عليها تنجيز وتعذير أصلا، أو لأنه أساسا ثبوت الشيء يستحيل أن يستلزم عدمه. هذا التفكيك بكل هذه المبررات الثلاثة التي ذكرناها لا سبيل إليه في المقام، لأن هذه المبررات كلها فرع أن يكون هناك كلام واحد. لو كان لدينا كلام واحد حينئذ تأتي هذه المبررات، يقال أن هذا الكلام لا يشمل نفسه لأنه خلاف الظاهر، أو يقال أن هذا الكلام جعل الحجية له لا يترتب عليه تنجيز وتحذير، أو يقال أن هذا الكلام يستلزم ثبوته عدمه. كلام واحد إيه معقول، هذه المبررات تأتي فرضا. أما إذا كان لدينا كلامان حينئذ هذه المبررات أبدا لا تصح لا تجري. وفي المقام يوجد لدينا كلامان، كلام صادر بحسب الفرض من المعصوم عليه السلام، وهذا الكلام مفاده ما هو؟ مفاده أن الخبر الذي لا تعلمون أنه قولنا شنو؟ اتركوه ردوه لا تعملون به. خلاصة مفاده عدم حجية خبر الواحد. هذا كلام يفترض أنه صادر من الإمام الهادي أو الإمام في إحدى الروايتين من الإمام الهادي في إحدى الروايتين من الإمام العسكري. هذا كلام صادر من المعصوم ومفاده عدم حجية خبر الواحد. وهناك كلام آخر صادر من الراوي وهو محمد بن عيسى في إحدى الروايتين، أو ذاك داود الفارسي كان ماضي في داود بن فرقد الفارسي الراوي. أكو كلام أيضا صادر من الراوي غير كلام الإمام، والكلام الصادر من الراوي هو نقل كلام الإمام، يعني الراوي هم عنده حكي وهو أن الإمام هيجي قال. فأكو شخصان عند لكل واحد منهما كلام. المعصوم له كلام وهو أن خبر الواحد ليس حجة، والراوي له كلام وهو أن المعصوم قال هذا الكلام. هناك كلامان. حينئذ الكلام الأول الدال على عدم حجية خبر الواحد، يعني كلام المعصوم، لو افترضنا أنه يشمل الكلام الثاني أيضا، يعني يشمل حتى نقل هذا الراوي، لو فرضنا أن كلام المعصوم يشمل نقل هذا الراوي، هل هذا يعتبر من شمول الكلام لنفسه أو يعتبر من شمول الكلام لغيره؟ هذا ليس من نوع شمول الكلام لنفسه حتى يقال أنه خلاف الظاهر عرفا. ذاك الذي خلاف الظاهر عرفا أو مستحيل أو كذا، هذه المبررات الثلاثة، فيما لو كان هناك كلام واحد يراد أن يكون شاملا لنفسه، أفرض هذا خلاف الظاهر أو مستحيل. لكن هنا يوجد كلامان، كلام بحسب الفرض إن صحت الرواية صادر من المعصوم، وكلام صادر من الراوي. فنحن نريد أن نجعل كلام المعصوم الذي يقول خبر الواحد ليس حجة نجعله شاملا حتى لكلام هذا الناقل الذي ينقل كلام المعصوم. هل هذا يعتبر من شمول الكلام لنفسه؟ لا، ليس من سنخ شمول الكلام لنفسه عرفا، لأن النقل الراوي لكلام المعصوم غير نفس كلام المعصوم كما هو واضح. إذن فلا مبرر ولا وجه أصلا للتفكيك بين هاتين الروايتين المستدل بهما على عدم الحجية، بين هاتين الروايتين وبين غيرهما، تفكيكا في الدلالة والظهور، بأن نقول أن هاتين الروايتين ليس لهما ظهور، ليس لهما دلالة على شمولهما لنفسهما. ليش ليس لهما دلالة على شمولهما لنفسهما؟ هل للمبرر الأول؟ هل لأن الدليل على ذلك عبارة عن أن شمول الكلام لنفسه خلاف الظاهر عرفا؟ نقول هذا المبرر لا يأتي هنا، لأنه هنا لو شمل كلام الإمام حتى نقل هذا الراوي في شخص هذه الرواية، هذا ليس من شمول الكلام لنفسه حتى يكون خلاف الظاهر عرفا. أو لأنه مثلا لا يترتب على جعل هذه الحجية أثر تنجيز وتعذير، لا أيضا لا يأتي هذا المبرر، لأن كلام المعصوم حجة في إثبات عدم حجية نقل حتى هذا الراوي الذي نقل هذا، هذا ليس من ليس مستحيلا، يترتب عليه التمجيد والتعذير، يعني يترتب عليه أن كلام الناقل لا ينجز علينا شيئا، لأن كلام المعصوم حجة في إسقاط حجية كلام الراوي. كذلك المبرر الثالث، يستلزم ثبوت الشيء عدمه؟ لا، ثبوت شيء يستلزم عدم شيء آخر. الحاصل كل هاي المبررات الثلاثة إنما تدور حول ما إذا كان هناك كلام واحد، ولكن في الحقيقة في المقام لا يوجد لدينا كلام واحد يراد أن يجعل هذا الكلام شاملا لنفسه، لا، وإنما كلامان يراد أن يجعل أحدهما شاملا للآخر، وهذا معقول وليس فيه أي محذور عقلي ولا فيه مخالفة لظهور عرفي. إذن التفكيك بين هاتين الروايتين وبين غيرهما من حيث الدلالة والظهور، هذا التفكير لا مبرر له، لا سبيل إليه، لا مبرر له. هذا بالنسبة للتفكيك في الدلالة بحسب الدلالة. وأما التفكيك بحسب السند أيضا غير صحيح، لا دليل عليه. يعني أن نقول بأن سند هذين النقلين، سند هاتين الروايتين، يعني نقل الراوي في هاتين الروايتين لكلام المعصوم، هذا السند حجة في إثبات ماذا؟ في إثبات عدم حجية سائر أخبار الآحاد، لا في إسقاط حجية نفسه. هذا السند حجة في إسقاط حجية سائر أخبار الآحاد وليس حجة في إسقاط نفسه. هذا أيضا، هذا التفكيك أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن الدليل على حجية السند ما هو؟ دليل على حجية السند يعني دليل على حجية خبر الثقة. الدليل على حجية خبر الثقة الذي يراد تطبيقه في المقام ما هو؟ القرآن الكريم مثلا أو الروايات التي تدل على حجية خبر الواحد، هكذا. يعني نثبت حجية هاتين الروايتين بآية النبأ أو آية النفي بالقرآن أو بالروايات الدالة على حجية خبر الواحد، ونقول أن الكتاب أو السنة أو الكتاب والسنة معا دل على حجية هاتين الروايتين، حجية هذين السندين. إذن فنثبت حجية هذين السندين بالكتاب والسنة، ونقول أن هذين الخبرين يسقطان حجية سائر أخبار الآحاد. هذا هو غير صحيح. لماذا؟ لأن تخصيص القرآن والسنة، كل آيات، آية النبأ وآية النافر وسائر الآيات التي يستدل بها على الحجية وكذلك الروايات، كلها نخصصها بس هاتين الروايتين. القرآن والسنة دل على حجية شنو؟ بس هاتين الروايتين. هذا تخصيص بالفرد النادر. وهذا خب قطعا غير صحيح. إذن لابد من أن يفترض أن الدليل على حجية هذين الخبرين، حجية هذين السندين، ليس عبارة عن الكتاب والسنة حتى يلزم التخصيص بالفرد النادر، وإنما أفرضوا الدليل السيرة مثلا. يقال السيرة العقلائية قائمة على حجية نقل الواحد وإخباره، إذن نطبق السيرة على هذين السندين، على هذين الخبرين، ونقول السيرة تدلنا على حجية هذين السندين، وبإثبات الحجية لهما نسقط حجية سائر أخبار الآحاد. هذا أيضا غير صحيح، وذلك لأن السيرة إنما تدل على حجية السند، السند يكون حجة يعني شنو؟ يعني يثبت مضمونه. حجية السند لا تعني سوى أن السند يثبت مضمونه. خب المضمون هنا ما هو؟ مضمون هذين الخبرين عبارة عن عدم حجية خبر الواحد، مطلق خبر الواحد. فالسند حجة بموجب السيرة في إثبات المضمون، والمضمون عبارة عن عدم حجية مطلق خبر الواحد. ما لم تعلموا أنه قولنا فاتركوه ردوه، مطلق. إذن فأيضا لاحظتم أنه لا سبيل لنا إثباتا إلى هذا التفكيك بين هاتين الروايتين وبين غيرهما من أخبار الآحاد. أقول التفكيك بحسب السند، يعني شنو؟ يعني أن نقول أن دليل حجية السند الذي هو عبارة عن دليل حجية خبر الثقة، لأن احنا عدنا دلالة وعدنا سند. الدلالة حجية الظهور، يرتبط ببحث حجية الظهور، ما يرتبط ببحث بحثنا بحثنا. السند يرتبط ببحثنا، يعني خبر الثقة حجية الخبر. فالرواية بها جانب دلالة وبها جانب سند. التفكيك في الدلالة خشفنا لا طريق إليه. خب نجي إلى التفكيك في السند، أن نقول أن الدليل دل على حجية بس هذين السندين، يعني حجية هذين الخبرين، خبر الثقة خبري الثقة، وحينئذ نثبت حجيتهما. فإذا ثبت حجيتهما خب هما ماذا يقولون؟ يقولون ينفون حجية سائر أخبار أحد. هذا التفكيك بحسب السند. هذا أيضا غير صحيح، لأن الدليل الذي تريدون أن تطبقونه على هذين، دليل حجية السند، دليل حجية خبر الثقة، ياهو الآيات والروايات تطبقون على هذين. هذا معناه أنه الآيات والروايات كلها إجت لكي تقول أن هذين بس حجة، ومعقول هذا؟ تخصيص بالفرد النادر، نسبة هذين إلى مجموع أخبار الثقات فرد نادر. أن نقول أن الآيات والروايات مختصة بهذين الخبرين، هذا تخصيص بالفرد النادر، إذن هذا غير صحيح. لابد أن تريدون أن تقولون السيرة تطبقوها على هذين. نقول بالسيرة العقلائية نثبت حجية هذين السندين، حينئذ نسقط حجية سائر أخبار أحد. هذا أيضا غير صحيح، لأن السيرة إنما تدل على حجية السند بأي معنى؟ بمعنى أن السند يثبت مضمونه، هذا معنى قيام السيرة على حجية السند، حجية خبر الثقة، يعني أن العقلاء بخبر الثقة يثبتون المضمون. خب هنا أيضا لو طبقنا السيرة على هاتين الروايتين، خب مضمون هاتين الروايتين ما هو مضمون هاتين الروايتين؟ عبارة عن عدم حجية مطلق خبر الثقة. ما لم تعلموا أنه قولنا اتركوه، مو بس غير هاتين الروايتين، لا مطلق خبر الثقة حتى هذا. فأيضا ما وصلتم إلى التفكيك بين هاتين الروايتين وبين غيرهما من أخبار الآحاد. فالنتيجة أنه إذن حتى لو في الفرض الثاني، يعني في فرض عدم القطع بالملازمة بين هاتين الروايتين وبين غيرهما، حتى في هذا الفرض وإن كان جعل الحجية لهما ثبوتا معقولا، لكن إثباتا نأتي ونفكك بينهما وبين غيرهما ونقول هما حجة وغيرهما ليس حجة، هذا التفكيك لا سبيل إليه إثباتا، لا بحسب الدلالة والظهور ولا بحسب السند. هذا هو الجواب الثاني من الأجوبة على هذا الاستدلال، الاستدلال بهذه الطائفة على عدم حجية خبر الواحد. الجواب الثالث هو أنه حتى لو غضضنا النظر عن الجواب الأول، يعني سلمنا أن هذه الطائفة من الأخبار تدل على عدم حجية خبر الواحد في نفسه، وغضضنا النظر عن الجواب الثاني الذي انتهينا منه الآن، يعني سلمنا بأنه من المعقول ثبوتا التفكيك بين هاتين الروايتين وبين غيرهما من أخبار الآحاد، ومو بس من المعقول ثبوتا، إثباتا هم سلمنا الدليل على التفكيك، افرضوا الدليل السيرة مثلا بالنحو الذي قلناه. فغضبنا النظر عن كل ما قلناه إلى الآن، مع ذلك نقول لا يتم ولا يصح الاستدلال بهاتين الروايتين على عدم حجية خبر الواحد، وذلك لأنه حتى لو قلنا بوجود دليل إثباتا على حجية هاتين الروايتين بالخصوص، قف ذاك الدليل ليس إلا سيرة كما لاحظنا قبل قليل، والسيرة إنما تدل على ماذا؟ على حجية خبر الثقة، بينما هاتان الروايتان لا هما متواترتان كي يحصل لنا العلم والقطع بمضمونهما، ولا هما من خبر الواحد الثقة كي يشملهما دليل الحجية، بل هما ضعيفتا السند. وتوضيح ضعف السند في هاتين الروايتين، أما الرواية الأولى مكاتبة محمد بن علي بن عيسى مع الإمام العسكري سلام الله عليه، هذه الرواية نقلها ابن إدريس رضوان الله عليه في السرائر عن كتاب مسائل الرجال عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى ابن محمد ابن علي ابن عيسى عن محمد ابن علي ابن عيسى، يعني الابن عن الأبو عن الأخير، هذا السند الموجود. صاحب السرائر ينقل الرواية عن مسائل الرجال عن هذول الأشخاص الثلاثة. خب، أولا الوسائط بين ابن إدريس وبين صاحب كتاب مسائل الرجال من هم غير معلومة لنا. ثانيا صاحب كتاب مسائل الرجال أيضا لا نعرفه نحن، مجهول. ثالثا هذا الشخص الذي ينقل مسائل الرجال عنه وهو محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، هذا لم نجد توثيقا له. رابعا لم نجد توثيقا لموسى ابن الراوي المباشر ابن محمد بن علي بن عيسى. يبقى بس محمد بن علي بن عيسى، يعني صاحب المكاتبة المباشر اللي كاتب الإمام، هذا أيضا كل ما ورد بشأنه قول النجاشي فيه، يقول كان وجها بقم وأميرا عليها من قبل السلطان، كأنه يعني علاقته مع السلطان مع الدولة كانت جيدة، وجه من وجوه قم وأمير على قم من قبل أفرض استندار حسب الاصطلاح الآن مثلا، أو طب هذا هو ليس توثيقا للشخص، هذا كلام النجاشي فيه المقدار، وهذا لا يدل على الوثاق. إذن الرواية الأولى ضعيفة السند كما لاحظتم. نأتي إلى الرواية الثانية التي هي عبارة عن ما رواه محمد بن عيسى بشأن مكاتبة داود بن فرقد الفارسي مع الإمام الهادي سلام الله عليه. هاي الرواية موجودة في كتاب بصائر الدرجات، والسيد البرجلي رحمه الله أيضا يذكرها في جامع أحاديث الشيعة نقلا عن بصائر الدرجات، جامع أحاديث الشيعة الجزء الأول الحديث 459. والمحدث النوري أيضا يذكرها في مستدرك وسائل الشيعة نقلا عن بصائر الدرجات. مستدرك الوسائل الجزء الثالث الباب 9 من صفات القاضي الحديث العاشر. ولا إشكال في أن نسخة بصائر الدرجات الموجودة اليوم بأيدينا وكذلك النسخة التي كانت موجودة في زمان صاحب المستدرك في زمان المحدث النوري ليست حجة هاتان النسختان، لأنه واضح أنه لا يوجد سند إلى هاتين النسختين، كيف نعتمد عليهما ونقول حقا أن هاتان النسختان كل ما هو موجود فيهما هو من صاحب بصائر الدرجات وليست أيضا من النسخ المتواترة، مو مثل الكافي مثلا، الكافي متواتر بعد لا يمكن التشكيك فيه أو التهذيب أو الاستبصار، لكن بصائر الدرجات النسخة الموجودة اليوم ليست بهذا الحد. إذن هذا ما يفيد. يبقى أنه هذه الرواية ذكرها المجلسي أيضا في البحار نقلا عن بصائر الدرجات، بحار الأنوار الجزء الثاني الباب 29 من كتاب العلم الحديث 33 صفحة 241. وروى الصفار يعني مؤلف كتاب بصائر الدرجات هذه الرواية عن محمد بن عيسى، إلا أن الشأن في ثبوت كتاب بصائر الدرجات حتى في زمان المجلسي أو حتى قبله أيضا، لأنه هذا الكتاب كتاب بصائر الدرجات رواه كل من النجاشي والشيخ رضوان الله عليهم الشيخ الطوس. النجاشي له سندان إلى هذا الصفار، إلى كتب الصفار. الشيخ له ثلاثة أسانيد، وكل هذه لا تنفعنا مع الأسف كما سوف يتضح، نوضح ذلك غدا إن شاء الله باعتبار الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.